طيب يقول إذا كنت سأسافر في 25 من شعبان إلى العمرة، فهل يجوز لي الخروج من مكة بعد العمرة الأولى والإحرام لأداء عمرة أخرى في رمضان؟ يعني من حيث يجوز يجوز الإنسان يؤدي عمرة مثلا في شعبان يجلس في مكة مثلا، وإذا دخل رمضان مثلا يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات، من يخرج إلى الحل يعني يخرج خارج حدود الحرم ويأتي بعمرة جديدة يجوز، لكن ليس من السنة. السنة أن الإنسان يسافر لعمرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، النبي اعتمر 4 مرات صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، ولا واحدة في رمضان. اعتمر في ذي القعدة شو المشكلة يعني، في شعبان أو في رجب شو المشكلة يعني؟ حتى الحديث ترى الوارد عمرة في رمضان كحجة ما فيه كلام لأهل العلم يعني صح. صار مثل ما تيسر لك عمرة الحمد لله نعم اعتمر وكافي في شعبان، ما تيسر في شعبان في رمضان، ما تيسر في رجب في ذي القعدة في ذي الحجة في غيرها من الشهور. لكن القصد أن الإنسان يعني قضية الحرص على العمرة في رمضان وأنه يخرج التنعيم أو غيره هذا ليس من السنة، لكن جائز ما ينهى العبد عن ذلك.